كنت في المحاضرة الدرس الذي مضى كنا نتكلم في موضوع الاستعارة غير المفيدة. الاستعارة غير المفيدة، والذي يحسن قراءة كتابي عبد القاهر يجد أنه أمام شخصية علمية لا تقبل كلمة غير المفيدة، لا تقبل كلمة غير المفيدة، لأن همه وكده ووكده كل ذلك منصب على بحث الأسرار، ولذلك لم يكن من المصادفة أن يكون كتابه الأول بعنوان الأسرار، والأسرار يعني الخفايا، المعاني المختبئة تحت الكلمات وتحت أبنية الكلمات وتحت علاقة الكلمات، وهي في الأبنية أسرار، وهي والحقيقة أنها أسرار نفوس استودعتها أسرار الأبنية. أكتب هذه العبارة، والحقيقة أنها استودعتها الهادي، تعود على ايه؟ على النفوس. احسنت يا ولد، تعود على النفوس، استودعتها النفوس، استودعت النفوس اسرارها، جعلتها ودائعة، كم العبارة، جعلتها ايه؟ ودائعة عند من؟ عند هذه الابنية. فده مهم جدا، أنت وأنت تبحث عن أسرار الأبنية أنت تبحث عن أسرار النفس الإنسانية، أنت وأنت تبحث في أسرار بلاغة البيان أنت تبحث في أسرار، أنت تغوص في سراديب، أنت تغوص في سراديب وخبايا وزوايا هذه النفس الإنسانية لتعرف أسرارها، لتعرف منها ليه انا قلت ايه تاني مره انا قلت ايه ما لا تريد هي ان تعلمك اياه، وانما لغتها خانتها، خانتها وحدثت بأمس خطير عن تلك الأسرار التي لا تريد النفس الإنسانية أن تعلمك إياها، التي لا تريد النفس الإنسانية. فكأن اللغة أحيانا تدل دلالات خفية، دلالات إيه؟ وصفها كرام علمائنا بالهمس أو بمصر النفس في النفس. شفت الأذان كانت بتسمع إيه؟ شفت الأذان كانت بتسمع إيه؟ ها؟ ما بتسمعش البعبعة، ما كانتش أفسدتها البعبعة، إنما كانت تسمع في اللغة همسا خفيا يسري في أوصال الكلام سريانا خفيا كمصر النفس في النفس. هذا الرجل الذي طبع على هذه الحقيقة حين يدخل باب ما يسميه الاستعارة غير المفيدة يبقى هو ضائق الصدر بما يتكلم به. ها؟ وأنا قلت لكم في المحاضرة التي مضت أنه لما خرج من سرداب غير المفيد بدأ يتكلم الاستعارة المفيدة، أمد ميدانا وأفسح برهانا وأتم وهكذا، حسيت أن هذه انطلاقة واحد طلع يشم هوا، انطلقت ايه بعد ما كانت الغير المفيد كاتم انفاسه. طبعا شيء. أظن أنت عليك يا بشير ولا على ولا ياسين. طب اقرا يا ياسين من أول إيه؟ من أول إيه؟ نعم. 25 صفحة كام؟ 30. طيب اقرا يا ياسين. اقرا يا ياسين. أنا طبعا اديت فكرة عن الاستعارة غير المفيدة وبينته، مش حابينها مرة تانية. صفحة كام انت؟ صفحة 30. ايوه صفحة 30. ايوه وقلت انا انها الفاظ اختصت باسماء اعضاء او اسماء اطفال او ما شئت بجنس، اختصت بجنس، ثم نقلها الشاعر او غير الشاعر الى جنس اخر نقلا لفظيا محضا. وإذا لقيت عبد القادر يقول النقل اللفظي محضا فاعلم أنه ينفي أن يكون وراء اللفظ معنى، وهذا في العربية يكاد يكون معدوما، لأن عبد القادر من الناس الذين يرون أنه ليس هناك في العربية كلمتان تتفقان في الدلالة، وليس في العربية ترتيبان يتفقان في الدلالة، وإنما كل كلمة لها مغزى، وإذا تركت هذه الكلمة وجئت بأخرى فلا بد أن يكون هناك فرق، وإذا أحدثت اهتزازا وإذا تاني خفيفة جدا في التركيب لا بد أن يتغير المعنى. فهو هنا، ولكنه هنا لم يجد سبيل حقيقة. يعني أنا راجعت الشواهد التي جاء بها فوجدت أن ده ما فيش أكثر منها غير مفيدة، فيش أكثر منها إيه، هو نوع من التنوخ في اللغة. يعني مثلا حين مثلا أسمي مشفر البعير جحفلة، حين أسمى إيه؟ ما فيش معنى زائد. أنا فقط استخدمت الجحفلة التي هي للفرس في مكان المشفر، ولا أعني تشبيه هذا بذاك، ولا أعني تحسينا ولا تقبيحا، وهذا نوع من التصرف في اللغة، نوع من التصرف في اللغة. لا أدعي أن الذي فعل هذا ليس من ذوي الطبع، ولا أدعي أن الذي فعل هذا ولا أدعي أن الذي فعل هذا كان يتفنن في العبارة، لا كيف بالطبع، وليس في أكثر من هذا. اقرأ لي بقى يلا اقرأ. وموضع هذا الذي لا يفيد نقله حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من طريق، حط خط تحت كلمة لا يفيد نقل، لأنك لن تجد هذه في كلمة أخرى، هي جاءت نادرة ونادرة جدا. يلا. وموضع هذا الذي لا يفيد نقله حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة والتنوق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليها، كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان. يعني شوف، لاحظ حاجة، لاحظ أن عبد القادر الآن بيقول لك أن أصل وجود هذه الألفاظ في اللغة نوع من الرفاهية، نوع من الايه، كان ممكن جدا تسمي شفة الانسان ومشفر البعير وجحفلة الفرس اسم واحد، زي ما سميت عين الفرس وعين البعير وعين الإنسان اسمه ورأس البعير ورأس الفرس اسمه. ولكن العربية يعني توسعت في الدلالات فجاز للمبين بها أن يتوسع أيضا في الاستعمال. وكما أنك لا تستطيع أن تقول لأصحاب اللغة لماذا خصصتم شفة البعير بالجحفلة وشفة الفرس بالمشفر وشفة الفرس بالجحفل، كذلك لا تستطيع أن تقول لهم هذا، كذلك لا تستطيع أن تقول لمن وضع لفظة مكان لفظ أخرى لا تستطيع أن تقول له هذا. فكأن الجملة اللي قراها دياسين دياس كأنها بتشير إلى اعتذار، إلى اعتذار عن استعمال ليس وراءه فائدة. اقرأ يا ولد. كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان، نحو وضع الشفة للإنسان والمشفر للبعير والجحفلة للفرس، وما شاكل ذلك من فروق ربما وجدت في غير لغة العربي وربما لم توجد. شفت حس عبد القاهر الإنساني، حس إيه؟ ووعيه بالعلاقة المتينة بين اللغة والإنسان، ووعيه إيه؟ العلاقة المتينة وأن هذا التنوق في والتنوع في أسماء الأعضاء ليس بلازم أن يكون موجودا في لغات في غير لغة العرب، وليس بلازم أن يكون غير موجود، يعني ليس بلازم أن يكون موجودا ولا أن يكون غير موجود. ده مثلا بخلاف الاستعارة المفيدة، فإنها لابد أن تكون موجودة تحت كل لسان تكلم بأي لغة. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالعقل الإنساني والفطرة الإنسانية، وما دامت مرتبطة بالفطرة كل إنسان يشبه، وكل إنسان يبالغ في التشبيه، وكل إنسان ينقل لفظ المشبه به للمشبه في كل لغة من لغات الأرض، لأن ده مسلك إنساني بياني قائم في الناس جميعا. بخلاف انك انت تسمي دي جحفلة وتسمي ده مشفر، لا ده مش كده، ده مش مرتبط، ده ليس هذا مما يفضي اليه الطبع الانساني. انا قلت ايه؟ بخلاف الاستعارة فانها مما وزيد كان رائع جدا، وكان بيعجبنا عبد القاهر لما كان بيتكلم عن المشترك بين اللغات. هو ليه مشترك بين اللغات؟ لأنه مشترك في الطبع الإنساني، ما دام أساسه العقل الإنساني فلا بد أن يكون قائما في كل لسان، لأن العقل الإنساني مشترك. كل إنسان يفكر، كل إنسان يحب، كل إنسان يكره، كل إنسان يضيق، كل إنسان يغضب، كل إنسان يرضى، كل إنسان يفرح، مشتركات إنسانية. إيه؟ وكل ذلك موجود في لغات البشر جميعا. فسوف تجد لوعة العاشق في كل لغة، وسوف تجد بغض المبغض في كل لغة، وسوف تجد كآبة المكتئب في كل لغة، وسوف تجد أو هكذا، وسوف تجد ظلم الظالم في كل لغة، وسوف تجد قمع القامعين في كل قوم قبلوا أن يقمعوا. وسوف وهكذا. ففي مشتركات بين الناس بين البشر. يلا. كلمة قالها أرسطو لتلميذه الإسكندر، ها ده قبل ميلاد المسيح بخمس قرون. كلمة ايه؟ قال له دع قومك احرارا حتى تكون ملك الاحرار، ولا تقهرهم حتى لا تكون ملك العبيد. وملك الاحرار خير. شفت الكلام؟ شفت الكلام العظيم؟ ها وملك خير من ايه؟ ما تدوسهمش بالزلزله قبل ما تحكمهم، لانك هتحكم مين بلد يا باشا؟ هتحكم تحت جزم، واللي بيحكم تحت الجزم مش حاكم. وبئس الرئيس الذي يحكم تحت الذين هم تحت العزيع. فكان ارسطو رائع جدا. فهمت كلامه ولا لا؟ اقرا يا ولد. وما شاكل ذلك من فروق ربما وجدت في غير لغه العرب وربما لم توجد. فاذا استعمل الشاعر شيئا فانا منها بنبسط جدا جدا لما بلقى عبد القاهر ربما وجد ذلك في، لان هذا مما يوجد في علم في الدراسات اللغويه الحديثه المشترك بين اللغات. وانا كنت احب هذا حقيقه، كنت احب ان انا اقرا في النحو المقارن، عاوز اشوف انا النحو القاعده النحويه الموجوده في اللغات الاخرى. فكنت مثلا اجد مثلا اسماء الاشاره مما هو شائع في كل لغه. وبعدين يخيفني جدا ان انا اجد الصوت بتاع اسماء الاشاره متقارب جدا في كل اللغات. تفهم كلامي؟ ها؟ ومثلا والضمائر انا وانت ونحن مما يوجد في كل اللغات. فمثل هذه الاشياء بتعرفك المشترك في لغات البشر، وكذلك دراسة الأدب المقارن والنحو المقارن وكل هذه الأشياء لابد أن تتعرف، لأنها تكشف لك أستارا تخبئ وراءها إنسانا، لأنها ونعم كشف الستر الذي أرى وراءه إنسان. يعني بتشوف إنسان، بتشوف الروح الإنسانية، بتشوف الفكر الإنساني، بتشوف الروح الإنسانية كيف تلتاع وكيف تضيق وكيف تحب وكيف تكره وكيف تتصرف إلى آخره. فكان عبد القاهر من أوائل علمائنا الذين عنوا بهذا الشعر، وفي هذا الباب خصوصا. وفي وحتى وانا بدرس الاولاد بتوع الكليه في موضوع التمثيل، لما بيتكلم عن اسرار تسبيب اسرار تاثير التمثيل بأجده بيتكلم في قضايا انسانيه عامه. بجده ايه؟ ايوه في قضايا ايه؟ يقول لك أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي. ده مش النفس العربية، ده النفس الإنسانية. ها كأن بيضع إيه؟ بيضع لبنات للفكر الإنساني العام المشترك. لأن حقيقة أنت لما تقرأ الأديان وتقرأ النبوات وتقرأ كتب الله وتقرأ القرآن وتقرأ الحديث، بتجد ان القاسم المشترك بين ابناء الناس جميعا متسع جدا. ها يعني سيدنا رسول الله يقول من غش فليس منا، ما قالش من غشنا، انما قال ايه؟ غشنا ولا غش غيرنا. تفهم كلامي؟ يروح الامام البخاري يبحث عن حديث، قالوا له اذا عند واحد اسمه بشير في المكان الفلاني. فالامام البخاري راح لغايه بشير عشان يسمع منه الايه، فلقى بشير بيخدع البعير بتاعه عشان يمسكه، فرجع من غير ما ياخذ الحديث عن ايه؟ عن بشير، لانه ما دام كذب على البعير يبقى هو قمين بان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام؟ شفت الامور العجيبه؟ وهكذا. يلا ها. فاذا استعمل الشاعر شيئا منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعاره منه ونقله عن نفسه. فانت تجد الكتاب والسنة الناس جميع، يا أخي سورة الأنبياء وسورة المؤمنون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا إني بما وبعدين إيه إن هذه إيه أمة مين مش الأنبياء جميعا وأمة واحدة يعني إيه الله الله الأنبياء جميعا أمتهم أمة واحدة تفهم كلام ولا لا هذا الإسلام هذا الإسلام الإنسان هو الإنسان الإنسان هو الإنسان إنها يا أيها الرسل ده من عهد آدم إلى كيد المرسلين ما قصصنا عليك وما لم ما لهم يا سيدنا بشير أمتكم أمة واحدة يهودي مع المسلم مع مسيحي مع قوم نوح لو لو لو من لو في بقايا من قوم نوح انت فاهم كلامي ان هذه امتكم وهكذا فبقول لك يعني الانسان والانسان وما نزلت الكتب وما ارسل الله رسله الا لهذا الانسان لوحد هذا الانسان تعالوا تعالوا ايه إلى كلمة سواء إلى كلمة ولذلك أنا لما بشتغل في الحديث والكتاب والقرآن بأجد أن كلمة صراع الأديان دي كلمة غريبة جدا جدا على الأديان كلمة إيه ده كلمة كلمة سياسة إنما الأديان ليس بينها صراع وهكذا يلا أنت فده لما أنا أجد عبد القاهر بيقول لغات وما لغات وبيبحث عن المساحة التي يشترك فيها الناس جميعا بيدخل بيذكرني بالنبوات ها أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي يا عظيم جدش في القرآن سورة الشورى يقولون إن كل ما فيها أنزله الله في كل كتبه إن هذا لفي الصحف صحفي فكأن روح الثقافة الإسلامية اللي عند عبد القاهر الآن اللي أنت بتشوفها في اللغات ومن غير اللغات هي اللغة هي الروح الجامعة لكل أبناء البشر لكل أبناء البشر فهم كلامي؟ يلا فإذا استعمل إنما شوية الجهلة لا يعرفون لا دينا ولا سياسة اللي بيستأصلوا فصائل من الشعوب دول لا بتوع دين ولا بتوع سياسة لأن القرآن الكتاب والسنة بيقول أمتكم ها أمة واحدة بما فيها مين ومين اليهود وأنا أكره اليهود بس القرآن قال أمتكم أمة واحد والنصران إلى نوح عليه السلام يا أخي ده ربنا بيقول كده عيشوا متوحدين أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه فمين كلام ولا يبقى أنت مش ممكن جدا يبقى أنت كذاب لا لك علاقة لا بالدين ولا لك علاقة بالسياسة لما تطهد الناس الذين يخالفون في الرأي أو يخالفون في الاعتقاد أو يخالفون في أي شيء آخر تقول أنت مش إنسان لأن الإنسانية التي صنعتها النبوات هي الإنسانية التي لها لسان واحد يقول إن هذه أمتكم أنت فهمت حاجة ولا نعم الله بين عليكم مسطحين كده زي ما لا شكرا عليكم اقرأ ولد يا فإذا استعمل الشاعر شيئا منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجاز به موضعه كقول العجاج وفاحما ومرسنا مسرجا أنا شرحت اللي فات المرسن اللي هو أنف الحيوان ها وطبعا ده أراد به أنف الصاحبة وطبعا ده مش مقصود به الهجاء لأن الأديات تجرها تحت يا ولد يا ياسين الجمال أبدت واضحا مفلجا شفت الكلام عيد تاني هذه العبارة الزمان أبدت واضحا مفلجا أبدت واضحا مفلجا الزمان أبدت واضح كله بيبكي زمان صبوة أبدت إيه واضحا مفلجا أغر براقا وطرفا أبرجا. يا إبا خذ كأن تحت لسانه هاروت ينفخ في السحر. كأن إيه؟ يا سلام. كأن إيه؟ هاروت ينفخ في السحر. هاروت ماروت ساب الأفواه معدود بتقول تحت الألسنة. هاروت إيه؟ ترى ملوا من أفواه الكذبة. لم يعودوا يسكنون تحت الألسنة، وإنما كانوا يأنسون إلى هذه الألسنة الحلوة العذبة يوما ما وإجرة كده ثانية زمان أو واضحا مفلجا أغر براقا وطرفا أبرجا ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرتنا مسرجا. أظن مش ممكن يكون المرتن هنا مراد به الإيه؟ مطلق. وهكذا يلا فمين كلام ولا أنا بقول دايما، أنا كنت بقول دايما العبارة الرائعة هي التي تأخذك قصرا لتستحسن غير الحسن. وتستحسن غير الحسن. تفهم كلامي؟ وأنا زي ما قلت لكم أنا إنه بيضحك علي وبيخدعني لما بيقول وما ريح الرياض لها وما طيب الرياض لها. تاني كده مرة يا شاي وما طيب الرياض لها ولكن وما طيب الرياض لها. أمال منين يا مولانا؟ ولكن كساها. أمال منين يا مولانا؟ كساها دفنه أكذوبة عارية ولكنها مستحسنة جدا. وإذا بلغ البيان الإنساني هذا المبلغ وجعلك تحب الكذب فنعم هو البيان. أصل إذا كذب ما ترتبت عليه باطل، أصل إذا كذب لا ترتب عليه ده حق، مش زي كذب الكذابين. تفهم كلامي؟ أصل إذا نعمل الكذب الأبيض نعمل كذا يا سيدي، قول ان كساها دفنهم في التربة ما خسرناش حاجة، لا قتلت ولا اعتقلت ولا دمرت ولا قمعت، فلك مساحة متسعة، فلك ايه مساحة ايه. فهم كلام الله؟ يلا. وقال اخر يصف ابلا تسمع للماء كصوت المسحل. المسحل صوت حمار الوحش. واللي يقرا الشعر الجاهلي يرى للمسحل الذي هو صوت حمار الوحش حكايات شقيات البلابل. ها ها ها تفهم كلامي؟ ومن المدهش جدا يا ولد بشير ان الشعر الجاهلي يجعلك تألف وتأنس وتغتبط لصوت حمار الوحش. فهم كلامي؟ ها ها من الايه؟ المدهش جدا جدا ان الشعر الجاهلي كان يضع لسانه على الدمن البالية فيجعلها ناطقة حية رائعة. كان نعم على الدمن البالية والاطلال البالية فيجعلها تنطق يجعلها يحولها الى شعر رائع يحولها الى ايه. وهذا هو يلا. تسمع للماء كصوت المسحل بين وليديها وبين الجحفل. بين وليديها ده هو بيصف الابل، وبين الجحفل اللي هو المشفر. فلما وضع الجحفل مكان المشفر، عبد القاهر في كل لحظة بيقول لك تحت كل لفظة سر، ما تقولش ان الجحفل والمشفر سواء، ما تقولش كذا كذا سواء، بس جه وبيقول لك انا مش لاقي اي سر. انا ايه؟ انا لا اجد سرا. انا ايه؟ واحذر ان تتكلف سرا. يحط امامك خط احمر. انت تعلم انني أنني أدعي أن كل أن تحت كل تغيير في اللغة أن إيه؟ أن تحت إيه؟ أسرع ها ها، ولكن هذا هذا هذا لا أستطيع أن أقول إن فيه سرا. وأنا أنصحك نصيحة، احذر أن تنساها لحظة. إذا لم تجد سرا فاحذر أن تتكلف سرا. ها ها شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ ها مش مهمة جدا زي مهمة جدا، لأنك أنت لما تقول أنا ممكن أضحك عليك وأنت مغفل وأقول لك أصل الجحفل صفته كذا والمشفر صفته كذا وهو هنا قال كذا، وأقعد أنصب عليك وأنت مغفل، بيدخل عليك كل نظر. لأن لو ما كنتش مغفل ما كنتش بجد حالك. لأن كثرة النصابين في المجتمع تدل على أن المجتمع من المغفلين. لأن المجتمع لو متيقظ مش هيقبل، مش ممكن هيجد النصاب له فيه مكان. طب يلا نكمل، يمكن ربنا أراد أن نقول زي ما أنت معك. لا أنا قلت زي ما أنت معك. تمام شكرا. أنت فاهم كلامي؟ ففي كل كلام العلماء شيء من الفائدة. لما بيقول لك ده ما فيش سر، وخصوصا وأنا بأشرح الحديث والقرآن الكريم، عبد القاهر علمني وعلماء لكلهم علموني ان اذا لقيت الجر والمجرور تقدم وتزحزح صمتي يبقى لابد من معنى، اذا تاخر صمتي لابد من معنى، اذا جاءت نكره لابد من معنى، اذا جاءت على معنى في معنى. اعلمونا كده احيانا لا هذا لا اتبينه، احيانا ايه لا اتبينه، فاقول هو وراه سر ولكن لا اعرف وراه ايه سر. لانك لو تكلفت لا يفسد الشعر ولا يفسد البيان في كل مستوياته شيء كالتكلف، وتلميذك لا يسمع منك كلمه تصده عن باب العلم. ها لا يسمع ايه كلمة فطري، لأن العلم فطرة والأدب فطرة والثقافة فطرة والحياة فطرة. خليك كده بعيد كل سيدنا رسول الله كان يقول وما أنا من المتكلفين. الله، لأن هو فطرة، تجسيد للفطرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم. وهكذا يلا. وقال آخر والحشو من حفانها كالحنظلي. الحفان اللي هو ايه؟ اللي هو ولد النعام. نعم. ها؟ ولد ايه؟ النعام. وهنا بيقول مرد ايه؟ على ولد اطلق ولد اسم ولد النعام على ولد الابن. اطلق ايه؟ اسم ولد النعام على ولد اطلق ايه؟ من غير ان يكون هناك وغير أن يكون هناك دواعي تدعو إلى ذلك، وإنما هو جاء في اللغة اتفاقا، جاء إيه؟ جاء وضع كلمة حفان لأبناء النعام اتفاقا، ها؟ زي الجحفلة جاءت للفرس اتفاقا والمشفر جاء للبعير اتفاقا، تستعملها الشعر اتفاقا، جاءت اتفاقا فاستعملها الشاعر اتفاقا. يلا. وقال آخر فبتنا جلوسا لدى مهرنا ننزع من شفتيه الصفارة. أيوة. فاستعمل الشفة في الفرس وهي موضوعة للإنسان، فهذا ونحوه لا يفيدك شيئا. نعم. لو لزمت الأصلية لم يحصل لك، فلا فرق من جهة المعنى بين قوله من شفتيه وقوله من جحفلتيه لو قال. إنما يعطيك كلا الاسمين العضو المعلومة فحسب. أيوة شفت الكلام؟ يعني هو إيه؟ يعني بيلح على إيه؟ أيوة الله تعالى على نفي الفائدة، يلح على نفي الفائدة. بل ذا وقال لك انك حين تنقل الشفة من الإنسان إلى الفرس بتنقص معنى النقل. لا يعني مثلا إيه؟ لو قلت جحفلة حيكون أكثر فائدة، لأن كلمة الجحفلة تدل على هذا الموضع من الفرس. على إيه؟ على هذا. كلمة المشفر تدل على هذا الموضع من البعير. كلمة الشفه تدل على هذا الموضع من الإنسان. إنما لو أنت قلت إنما لما تنقل الشفه إلى الإيه؟ إلى الفرس، إلى الفرس، يبقى أنت ما بتدلش على كلمة الشفه، لا تدل على الفرس. كلمة الشفه يبقى انت لما تستخدم الشفة مكان الجحفلة انقصت الدلالة. لما تستخدم ايه؟ ها؟ الشفة ها؟ مكان انقصت الدلالة. فانت جدير بان تكون انقصت المعنى فضلا عن ان تكون زدت فيه. فضلا عن ان تكون زدت. تفهم كلامي؟ يلا. بل استعارتها هنا أيوة. لأن تنقصك جزءا من أيوة. الفائدة أشبه أيوة. وذلك أن الاسم في هذا النحو إذا نفيت عن نفسك دخول الاشتراك عليه أنا الاستعارة. شفت طبعا الكلام اللي أنا قلته من ناحية العلمية كلام محدود جدا، يعني ليس له قيمة كبيرة، بس القيمة الكبيرة اللي عندي أنا إن هذا دلني على أن الرجل كان لما يجمع الأمثلة والشواهد واستعمالات اللغة يعكف عليها ويتدبرها ويتبينها فضل تبين، ثم يكلمك بعد هذا اللأو واللأواء. ثم ايه؟ هذا هو هذا القيمة. القيمة اللي تفيدني انا اكثر، القيمة اللي تفيدني اكثر مش هو ان اللي انا قلته إن كلمة الجحفلة تدل على الشام وعلى العضو وعلى الفرس إلى آخره، إنما الذي يفيدني أكثر، الذي يفيدني أكثر هو الحركة، هو الوقت الذي بذله عبد القاهر في أمرين. الاستعارة غير المفيدة، الاستعارة غير المفيدة عندي أنا مفيدة من وجهي غير الاستعارة. الوجه الأول أنها دلتني على أن الرجل استقصى استعمالات العرب. ها ها ها ها استعمالات العرب، ووجد أن من هذه الاستعمالات ألفاظ ذكرت عن معناها، منها ما يفيد زي نقل الأسد للفرس ونقل الأسد للشجاع ونقل كذا كذا كذا المفيد، ومنها ما ليس مفيد. ثم وقف عند غير المفيد وحاول أن يبحث عن أصل استعماله، فوجدها أسماء اختصت بأجناس ثم نقلها الشاعر أو غير الشاعر من جنس إلى جنس. المجهود ده هو اللي عندي أنا مفيد. فالكلام يعني حين يتكلم العالم في ما لا يفيد يتحول عندي أنا كباحث وكإنسان مجتهد وكإنسان أريد أن أكون شيئاً، ها؟ وكإنسان إيه؟ أريد أن أكون شيئاً، مش عاوز أعيش عابس كالعابسين من حولي. صحيح الأمر في يد العابسين، بس أنا ماليش علاقة بهذا، أنا أحببت باب معين وعايش فيه وساكن فيه. ولا شفت لما ربنا بيقول لا لا لا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم ايه؟ خالدين فيها. شفت كيف بتلاقون عن حيوان انا ساكن هنا ولا ارجع عنها حيوان. نعم فهمت كلامي؟ ها؟ انا ايه؟ ساكن هنا ولا ارجع عنها حيوان، لان انا وجدت روحي هنا وجدت نفسي هنا مع المعرفة ومع الإنسانية ومع الروح الإنسانية ومع صدق الصادقين من أهل العلم ومع إخلاص المخلصين من أهل العلم، فتكنت هنا ولا أبغي عنها حولا. فما قلته أيها الشيخ الجليل في غير المفيد صدقني أنه أفادني أكثر من الاستعارة المفيدة. أفدني إيه؟ أنك أنت لم تتكلم، لأن عبد القادر يأخذ هذا عن العلماء. ها؟ ها؟ لأن إيه؟ لم يأخذ عن العلماء، وإنما استخرجه هو بإحاطته. وسيدنا الإمام الشافعي كان يقول هذه اللغة لن يحيط بها إلى نبي، ها؟ وكان هؤلاء كأنهم أنبياء لم يوحى إليه، كان هؤلاء كأنهم أنبياء لم يوحى، هؤلاء هم الذين يوصفوا بأنهم مبعوث العنان الإلهي، هؤلاء هم الذين يوصفون بأنهم مبعوث العنان. وكان عندنا علماء، كان علماؤنا يقولون كان أشبه الناس بالأنبياء على عبيد الله ابن سلقة. لما قرأت الكلمات دي دمعت عيني، ها؟ كان بيقول فيها ايه؟ ها؟ كان يا سلام يا سلام يا ولد يا سلام يا ولد، لما تلاقي في ايدك كتاب رجل قيل فيه انه اشبه علماء الانبياء، يعني الانبياء عندهم كتب بس نزلت من السماء، وهذا عنده كتاب ولكنه خرج من عقله الذي كان أشبه العقول بعقول الأنبياء. تعاوز إيه عشان تتعلم؟ تعاوز أكثر من هذا؟ أنت فهمي حاجة؟ يلا الرهن الله العظيم. أنا سعيد جدا جدا بيكم لأنكم مجموعة مغفلين، بحمد ربنا اللي كتب لي إن أنا ألتقي في آخر عمري بجمهرة رائعة من المغفلين. بل الاستعارة ها هنا بأن تنقصك جزءا من الفائدة أشبه. شوف هذا اللي بقى اللي يعجبني أنا هذا الفائدة. شوف لأن يقول قول تنقصك جزءا من الفائدة أشبه، دي لا يمكن أن يقولها إلا بعد المفادة في التفكير في الاستعمال. إلا بعد إيه؟ في التفكير إيه؟ وانتهت المكابدة إلى أن الاستعمال لا فائدة فيه. انتهت المكابدة إلى أن فهو قال له ده مش لا فائدة بس، ده فيها نقص، يعني ليس فيه زيادة نقص، يعني هي الاستعارة غير المفيدة؟ لا، ده مش غير المفيدة، ده الاستعارة الضارة، الاستعارة التي تنقص بها الدلالة. يلا وذلك أن الاسم في هذا النحو إذا نفيت عن نفسك دخول الاشتراك عليه بالاستعارة دل ذكره على العضو وما هو منه، فإذا قلت الشفة دل على الإنسان، أعني يدل على أنك قصدت هذا العضو من الإنسان دون غيره، فإذا توهمت جري الاستعارة في الاسم. خلاص دي تاع أيوه يلا يكوس. وأما المفيد فقد بان لك باستعارته فائدة ومعنى من المعاني وغرض من الأغراض، لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك. طبعا ده الكلام سهل جدا وكلنا نعرفه، ها؟ كلام سهل يلا. وجملة تلك الفائدة وذلك الغرض التشبيه، إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النهاية ومذاهبه تتشعب حتى لا غاية، ولا يمكن الانفصال منه إلا بفصول جمة وقسمة بعد قسمة. وأنا أرى أن أقتصر الآن على إشارة تعرف صورته على الجملة بقدر ما ترى. أبغى الثاني كمان مرة. نعم. مرة. وجملة تلك الفائدة. أيوة. وذلك الغرض التشبيه. أحسنت كويس أحسنت. إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النهاية ومذاهبه تتشعب حتى لا غاية. يا ولد يا بشير. الله. ده بيقول طرقه. تختلف حتى تفوت النهاية ومذاهبه تتشعب حتى لا غاية. سيدي التشبيه في كتب البلاغة مش طرق تختلف حتى لا نهاية ولا مش الكلام ده. احنا عندنا التشبيه المفرد، التشبيه المركب، التشبيه البليغ، التشبيه المرسل، معروف الأقسام، معروف الايه الأقسام. وانت سيدنا عبد القاهر انت الذي فتحت بابها. لا، لما بيقول لك على الذي كتبه هو حين يقول لك لا أتفوت النهاية التشبيه ويصف لك التشبيه وأنه باب متسع لا يعني التشبيه الذي كتبه هو، فضلا عن أن يعني التشبيه الذي كتبه العلماء، وإنما أراد التشبيه في ألسنة الشعراء والكتاب والأدباء. فإذا أردت أن تعرف التشبيه الذي لا حدود له والأقسام التي لا حدود لها والتنوعات الرائعة، فلا تقرأه في كتب البلاغيين بما في ذلك كتاب عبد القاهر نفسه، وإنما اقرأه في ألسنة الشعراء. وده شيء مهم جدا جدا، وأنا حاولت أختبر الحكاية دي، فأنا قرأت التشبيهات في قفا نبكي، ها ها تشبيهات ايه، فوجدت فيها ضروبا من التشبيه لها مذاقات ولها صور ولها تنوعات ليس فيها ليس منها شيء في كتب البلاغيين. فده هو هنا بيحيلك على البلاغة التي ليست في كتب البلاغيين. تاني انا قلت ايه تاني، وانما البلاغة التي تحت ألسنة الذي سكن تحت لسانه هاروت ينفث فيه سحرا. فهم كلام؟ اذا اردت ان تعرف الاستعارات ابحث عن الالسنة التي سكن تحتها هاروت. فهم كلام؟ ابحث عن ايه؟ هي التي تعطيك الاستعارات التي هي كالسحر الحلال وهكذا. يلا وأنا أرى أن أقتصر الآن على إشارة تعرف صورته على الجملة بقدر ما تراه. أي هو طب يلا كمل كمل. وقد قابل خلافه الذي هو غير المفيد فيتم تصورك للغرض والمراد، فإن لا إدرك كويس صح وأنا الآن عنده أنا الآن. وأنا أرى أن أقتصر الآن على إشارة تعرف صورته على الجملة بقدر ما تراه. طيب. وقد قابل خلافه الذي هو غير المفيد فيتم تصورك للغرض والمراد. هو ما جاش على تشبيه المفيد. هو اللي بيتكلم عن التشبيه المفيد. نبي نتكلم عن الصور المفيد. والاستعارة دي متضمنة التشبيه. فما دام استعارة غير مفيدة خلاص تشبيه هو أراد غير مفيد. فإن الأشياء تزداد بيانا بالأضداد. أي نعم. ومثاله قولنا رأيت أسدا وأنت تعني رجلا شجاعا، وبحرا تريد رجلا جوادا، وبدرا وشمسا. أظن الكلام ده سهل جدا طلب الزيت السنة ويفهموه. نعم. هذه فقرة 28. وإذ قد عرفت المثال في كون الاستعارة مفيدة على الجملة وتبين لك مخالفة هذا الضرب للضرب الأول الذي هو غير المفيد، فإني أذكر بقية قول بقيت مما يتعلق به أعني بغير المفيد. جدا جدا شفت طبعا هو يعني شفت طريقة التفكير يا ولد يا بشير اللي عمره ما هتفهمها. فاهم كلامي؟ هو بدأ بالاستعارة غير مفيد ثم أراد أن يوضحها أكثر فتكلم في الاستعارة المفيدة. بعد ما ادك المفهوم للاثنين رجع يتم لك الكلام في الاستعارة غير مفيد. شفت طريقة تعامل مع العقل الذي يتلقى العلم، طريقة ايه مع العقل أعطاك مفهوم غير ثم زاده وضوحا بمفهوم المفيد. وبعد ما أعطاك المفهومين رأس المسألة رجع لتقصي لك أحوال غير المفيد. لأن أحوال غير المفيد حيجد من هذا الجنس اللي هو استعمال اللفظ الموضوع لعضو آخر سوف يجد من هذا الجنس ما هو مفيد، ما هو مفيد، وسوف يجد في هذا الجنس ما لا يفيد قطعا، وسوف يجد في هذا الجنس ما يحتمل أن يفيد وما يحتمل أن يكون غير مفيد، وأنت مضطر إلى أن ترجع إلى السياق لتتبين هل أراد الشاعر التقبيح بما قال ولا هو لم يرد التقبيح بما قال. يعني هناك غير مفيد قطعا من هذا الاستعمال، وهناك مفيد قطعا، وهناك ما أنت محتاج فيه إلى مراجعة السياق حتى تتبين أنه مفيد أو غير مفيد. وذا خلاصة الذي ذكره في هذا القصر. فإني أذكر بقية قول بقيت مما يتعلق به، أعني بغير المفيد، ثم أعطف على أقسام المفيد وأنواعه. أيوة. وما يتصل به ويدخل في جملة طبعا طبعا لاحظوا أنا في سنكم كده كنت دائما أقرأ كلام كثير جدا على إن عبد القاهر ما نظمش مادته العلمية. ها؟ ما نظمش إيه؟ حتى ناس كبار يعني من الأساتذة الأجلاء الذين أخذت عنهم العلم سمعت منهم شيئا من هذا. ها؟ سمعت إيه؟ شيئا منه إيه؟ ما نظمش إيه؟ وانه هو طبعا لما كانوا ارادوا يعني ان يعتذروا عنه كان بيقول انه هو بيكتب المسائل يعني كلما عنت له مساله كتبها، كلما عنت له مساله كتبها زي ما قالت كده زي ما قالت. فاهمين كلامي؟ فعشت اقرا كتب عبد القاهر وهذا الكلام في ذهني، وان موضوعاته العلميه غير مرتب بعضها على بعض. فكنت لما اقرا مثل هذا النص فكنت ايه انما اقرا هذا النص ايه اللي حصل ايه اللي حصل الله اتشكك فيما سمعته من كبار الاساتذه، اتشكك في ايه فيما سمعت. وبعدين هم علمونا ايضا ان الاستاذ الكبير والاستاذ الاكبر ليس كبيرا ولا اكبر عند ظهور الحقيقة العلمية. ها ها علمونا ايه؟ ولا اكبر لا كبير ها عند ايه؟ يا سلام ودي اتعلمتها من ابو الفتح بن جني كعبقرية تائهة. ها عبقرية ايه؟ تائهة. انا برا كنت بأشرح مع اظن معاكم يا ولد يا سيدي وبقول لهم يا ولاد انتوا تصوروا عبد القاهر الجرجاني لو انشقت عنه الارض ورجع الى زماننا هيكون فين؟ قالوا هيكون في المعتقل. هو ابو علي الفارسي. هو ابو علي الفارسي. ها؟ هيكون فين حتى؟ ابو فتح بن جني لو ان الله لو ان الارض انشقت عنه و و و و و و هيروح فين؟ ده حديث خرافة يا أم جحش. سلام عليكم. أهلا بك يا سيد. أهلا بك. لا أنا عندي درس الآن في الجامعة الأزهر. أي أنا عندي درس الآن في الجامعة الأزهر. لا لا لا انا كتبت وديت للشيخ عبد المعبد والشيخ معبد ولا الشيخ الفرح من هذا التفسير ان شاء الله التفسير. ايوه نعم تفسير. لا ما فيش ما اللي جنب فيهاش لغه عربيه. ها نعم لا انا ما يمكن بعدنا انا مشيت يا ان شاء الله. شكرا سيدي شكرا انا كنت بقول ايه ها ابو علي الفارسي كان زمانه ايه بتهمة ايه قطع طريق فاهمين كلامي؟ ما هو شر الامور ما يضحك. ها شر الايه الامور ما يضحك يعني. فابو الفتح بن جني قال لي ايه؟ ها ابو الفتح بن جني قال لي ايه؟ ها قال انا لا اشك في ان علماء المصريين اللي هم البصريين والكوفيين طائفه أعدها الله. مجاية عفوا ما هيش مش طبقة جاءت في سياق تاريخي، إنما أعدها الله لاستخراج أصول هذه العربية الشريفة حتى تبقى من غير لحن، لأن قواعد النحاة وقواعد البلاغيين بيعني أن السليقة العربية التي كانت قائمة حين نزل القرآن، أن الإيه؟ تاني مرة، أن الإيه؟ حولها هؤلاء إلى قواعد لما وجدوها بدأت تهتز وتضيع. حولها هؤلاء ها شيء معجز لما تتأمله، لما تجد ان السليقة، اللسان الذي كان لا يلحن، الملكة اللسانية التي كان يقال لو نزعت لسان العربي من بين فكيه ليقول كذا لا يقوله. لو ايه؟ هذه السليقة العجيبة تحولت إلى كلامنا لو ظن مفيد كاستقب واسم وغير التبقى. عجيب. أنت لما تتأمل وضع العلوم وتتأمل طوائف العلماء الذين استنبطوا العلوم والذين كتبوا العلوم وشرحوا العلوم، بتجد أمر خارق للعادة. أبو فتح كان يقول هذا، وكان يقول إن هذه الطائفة من العلماء لم توجد عفوا، وإنما هي طائفة أعدها الله لحفظ دينه ولحفظ لسانه ولحفظ هذه العربية. مش كويس؟ ها؟ طبقة الخليل وسيبويه والجماعة اللي بنقول عليهم لو ربنا سبحانه وتعالى يخليهم تحت قبورهم، لأنهم لو طلعوا عندنا الآن حيروحوا بستين دقيقة. فمن كلامي ها؟ ثم يقول إذا وجدت الحق يخالف هؤلاء، إذا إيه؟ راجع وتأمل وتأكد. فإذا تأكد عندك أن الحق في مسألة من المسائل يخالفهم، فلا تسكت عن أن تجهر بما يخالف هؤلاء، لأن الحق أكبر منهم ومن غيرهم، لأن الإيه؟ فكان يعطيني عطيتين. عطية هي احترام أهل العلم إلى أقصى غاية الاحترام. عطية ايه؟ كمان مرة. عطية ايه؟ كمان مرة. وعطية احترام الحقيقة اكبر من احترامي لاهل العلم الف مرة. شفت ازاي؟ يبقى انت اشتغل ووضع هؤلاء على رأسك وفي عينيك، ولكن لا تتعبد إلا بشيء واحد، هو البحث عن الحق. فهم كلام؟ طب يلا ها. يلا خلاص. 29 فيها 29. أيوة قلت كده. أيوة. اعلم أنه إذا ثبت أن اختصاص المرسني بغير الآدمي لا يفيد أكثر مما يفيد الأنف في الآدمي، وهو فصل هذا العضو من غيره، ولم تكن باستعارته للآدمي مفيدا ما لا تفيده بالأنف، لم يتصور أن يكون استعارة من جهة المعنى. هو في هذا النص ده يريد أن يؤكد أن الاستعارة غير المفيدة. يريد إيه؟ يريد أن يقصد إيه؟ استعارة لفظية محضة، استعارة لفظية محضة. وما دام محض، ما دامت لفظية محضة، ما دامت إيه؟ لفظية محضة، فليس وراءها معنى. فهي هي هي هي نقل الخاص، هي ايه؟ نقل الخاص. تم كلام؟ ها؟ اقرأ كده يا ياسين. لم يتصور ان يكون استعاره من جهه المعنى. ايوه انا بصوره. انا افهم من هذه بقت لما اكون انا بشتغل زيكم كده، ولي مخ دايما يحاول ان ينتقل من الحقيقه التي يسمعها الى حقيقه اخرى هي منها بسبيل. ولن تكون باحثا ما لم تكن فيك هذه العاده. ولن ايه؟ ايه هي العاده؟ ان عقلك ينتقل من الحقيقه التي قررها العلماء الى شيء اخر، الى شيء اخر هو منه بسبيل. لما انا حبيت فمثلا لما بقول باستعارة لفظية وليس وراءها نقل المعنى، يبقى كان الاستعارة المفيدة كان ايه؟ استعارة مفيدة ليس نقل لفظ. الله، ده احنا عايشين على ان نقلنا لفظ الاسد من الحيوان المفترس الى الشجاع. يقول لك لا، ده كلام، ده كلام كلام يعني كده ما هوش دقيق. لان الاستعارة المفيد، لان اجراد النص الثاني اعلم انه اذا ثبت ان اختصاص المرسين بغير الادمي لا يفيد اكثر مما يفيد الانف في الادمي، وهو فصل هذا العضو من غيره، ولم تكن باستعارته للادمي مفيدا ما لا تفيده بالانف، لم يتصور ان يكون استعارة من جهة المعنى. يبقى كأن الاستعارة المفيدة استعارة من جهة المعنى. يبقى أنا ما بأستعرش لفظ الأسد للحيوان المفترس، وإنما للشجاع، وإنما أنا أحول الشجاع إلى أسد. دي الاستعارة مش تصرف في الألفاظ. لو كانت تصرفا في الألفاظ هتبقى غير مفيدة، إنما تصرف في الأشياء. وإنما إيه؟ أحول الشجاعة إلى أسد، أحول الجواد إلى بحر، إلى غيث. أنا بأصنع صناعة جديدة، أنا بأغير في حقائق الأشياء، بأحول الشجاعة إلى، وأحول الجوادة إلى غيث أو إلى بحر، وأحول الحاسمة إلى سيف، وأحول الحسناء إلى، أنا بأتصرف في الأشياء. الله الله. أنا ولذلك أنا لما قرأت هذا ووعيته، لما أنا بقول إيه؟ لازم عقلي ينتقل مما أقرأه إلى شيء آخر. هو إيه؟ إذا ما كانش عقلك عنده القدرة على القصد دي يبقى شغل في حاجة تانية. إذا كنت إيه؟ يبقى شغل في إيه؟ زي ما قلت لكم، أنا روح أعملوا بتاع ده، أعملوا صور، هاتوا صور المرشحين واشتغلوا في الزنبليطة الشغالة في مصر دي وبتخرب البلاد يوما بعد يوم، والزنبليطة الشغالة اشتغلوا فيها زي أفضل. طيب أنا أقول فيه تاني؟ أيوة، إلى ما هو إيه؟ منه بسبيل، إلى ما هو منه. فأنا لما قرأت الكلام ده زمان ووعيته قلت الله الله، ده لما كان الإنسان مغلولا بعجزه الإنساني عن أن يصنع شيئا في الوجود، لأن الوجود مخلوق بيد الله، والسماء هي السماء، والأرض هي الأرض، والأسد هو الأسد، والبحر هو البحر. ربنا أعطى الخيال الإنساني قدرة في أن يتلاعب في هذه المنطقة المعلومة. لك أن تجعل الشجاعة، ولك أن تجعل الحسناء، العب لعبتك في هذا الباب فحسب. تفهم كلامي؟ ها؟ العب ايه؟ لا فاسد بقى. انت مش عاون، انت مش مستشرف الى ان تكون ذا قدرة. انت مش مستشرف، بس قدرتك لا هتصنع لريح ولا هتخلق عصفور ولا هتخلق شجرة، بس قدرتك انت ممكن جدا جدا انك انت تخدع نفسك وتسمي الشو وتحول الشجاع الى، وتحول الحسناء الى. اشتغل في الموضوع ده، فهمت كلامي؟ ولذلك كان العقاد يقول: والشاعر الفز بين الناس رحمن. طبعا انا مش معاه، لان كلمة رحمن لا تستقل على الحق لله وتقدم، انما فكرته نفسها وشيطان هو نفسه. انا انبسط بشيطان وهو حر حيدخل جهنم، ماليش علاقة بيه، فهمت كلامي؟ شيطان امتعني شيطان، انما العقاد حسب ربنا، ده قضية تانية. نرجو من الله ان يغفر لنا ولا. لما قال بأن الناس رحمن، أنا حسيت أن في شوق في النفس الإنسانية إلى أن تصنع شيئا مما لا طاقة لها به، تشرفت إلى أن تكون، إلى أن، إلى أن، إلى أن تكون شيئا. فربنا قال لها: عندك الخيال اشتغل فيه، عندك إيه؟ الخيال اشتغل فيه، اجعل الجواد بحر، اجعل الجواد غيث، اجعلي ما تجعلين. ولذلك عبد الخير لما انتقل الى هذا الموضوع وبدا يبين ان الاستعاره انتقال معاني وتصرف في المعاني وليس تصرفا في الالفاظ، قال: بس تنبه في الاخر السكره تحتك ديت لازم تفيق وتعلم ان الحسناء حسناء وليست بدعه. وشويه الهيصه اللي في دماغها الدوله اللي جعلوها بدعه دي انت صنعت بيهم لغة، انما لابد لك من قرينة تحيل هذا المعنى. ها ها ها، القرينة التي التي التي القرينة ايه اسمها، اسمها القرينة ايه؟ لا، ما هو القرينة المانعة، ها الايه، من ارادة المعنى الحقيقي. ده عبارة عن انها قرصة في ودنك عشان تصحى، ما تفكرش ان هنا، ان هنا اسد مفترس ولا بتاع، ده انسان. ما تفكرش ان هو صار بدر فعلا، ما يخدعكش الوهم حتى تنسى الحقيقه. فكان لابد من قرينه مانعه من دراسه المعنى الحقيقي ليعود الانسان الى صوابه وتنكشف عنه سيطرة الخيال وسيطرة الأشواق النفسية والروحية إلى أن يصنع في الوجود شيئا. ولذلك انا مثلا انا بقول، قلت ان الفكره المعلومه لازم تنتقل منك الى ما هو منها الفكره، فاهم كلامي؟ فانا ادي واحد. الامر الثاني، لما لقيت القصاص الرائع لما بيكتب بيخلق عالم، يولد البطل حين يريد الكاتب ان يولد، فاهم كلامي؟ ها ها، يولد ايه؟ يكون مريضا إذا كان الكاتب يريده مريضا، يكون قويا إذا كان الكاتب كذا. ألاقي القصة عبارة عن عالم خلقه هذا الكاتب، ها؟ وانتصر أو انهدم، مات أو عاش، كل هذا ليست بيد القدر وإنما بيد حامل القلم. وفهمنا شيء؟ اصنع ماشي، تفهم كلام؟ ليست ايه، ها ها ها، انا قلت ده انا ايه، ها، ليست حياته يوم ان يكتب الله له الحياة، وانما حياته يوم ان يكتب القص له الحياة، وليس موته يوم ان يكتب الله عليه الموت، وهكذا. فكأن فيه الخيال الانساني جعل في الانسان أفضل. وإذا كان مدار أمره على اللفظ لم يتصور أن يكون في غير لغة العرب، بلى إن وجد في لغة. شفت بقى الكلام اللي بقول لك، الراجل بيشتغل، ده ما دامت ليس راجعا الى الطبيعه الانسانيه والفطره الانسانيه والعقل الانساني، لا تزعم انه في كل اللغات، انما كل ما له صله بالضبط. ايوه، انا كنت بقول ايه، ان عبد القادر بنى بلاغته على شيئين، على مبنى الطباع وموضوع الجريئة. على ايه؟ مبنى الطباع وموضوع الجريئة. والثاني على استقراء كلام العرب. وما دام مبنى الطباع والقسم اللي هو مبني على اساس مبنى الطباع وموضوع الجبله تشترك فيه العربيه مع لغات البشر جميعا، لانه مؤسس ليس على شيء الا على الطباع والجبله. والطباع والجبله واحد. يلا. واذا كان مدار امره على اللفظ لم يتصور ان يكون في غير لغه العرب، بلى إن وجد في لغة الفرس مراعاة نحو هذه الظروف. الساعة كم ونزلت؟ أنا خلصت اللي. أنا بنا ساعة وربع. لا ده كده كويس خلص. الحمد لله أنا جاي من الهيئة. إزاي شيخ سلطان؟ أنت حضرت يعني تعال أنت كنت تقول للعيال ده أولاد الدرس ده كان أسهل مني يا شيخ سلطان والله. والله يا ريت والله. ها؟ ربنا ينفع بيك يا شيخ سلطان. ها ها. شفاك الله عافيك، نفع الله وحفظك ربنا، يديك الصحة ربنا يحفظك بما يحفظ به عباده الصالحين يا رب.